السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فصل الرابع الشهادة. فلا يصح إلا لشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب، والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بأعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب، والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. هل يجوز للأبي إجبار صغيرة دون تسع على من لا تريده أو غير الأب؟ يجوز للأبي ووصيه في ذلك، وأما غير الأبي فلا يجوز له تزويج من دون تسع بحال، ومن فوق التسع فهل لغير الأب أن يزوجها بغير إذنها؟ ليس لغير الأب أن يزوجها بغير إذنها، وأما الأب فإنه يستأذنها ولا يزوجها بدون إذنها، وإذنها إذا كانت بكرا هو السكوت، وإذن الثيب هو النطق. والقول الآخر أنه يجوز للأب إجبار البكر وإن كانت بالغة. وهل للأب أن يجبر ولده على الزواج؟ إن كان صغيرا فله إجباره، وإن لم يكن صغيرا فليس له إجباره. وهل للسيد أن يجبر أمته أو رقيقه على الزواج؟ له أن يجبر أمته، وليس له أن يجبر الرقيق إلا إن كان صغيرا. الشرط الثالث من شروط صحة النكاح هو الولي، ويشترط في الولي أن يكون مكلفا، والتكليف هو البلوغ والحرية والعقل. أن يكون مكلفا والتكليف هو البلوغ والعقل. أما المجنون فلا يصح أن يكون وليا بحال، وأما الصغير فإن كان فوق العشر ودون البلوغ فقيل بجواز ولايته بالنكاح. ومن شروط الولي أن يكون ذكرا. فهل يصح أن تزوج المرأة؟ لا يصح. والحرية، فهل يصح أن يزوج الرقيق ابنته أو أخته؟ لا، لأنه لا ولاية له على نفسه، لا على غيره من باب أولى. ومن شروط الولي الرشد، الرشد في ماذا؟ في المال أو في الدين أم في العقد؟ في العقد، لأن كل باب بحسبه. فالرشد في العقد أن يكون يميز بين من يصلح للتزويج ومن لا يصلح، والرشد في الدين أن يكون متدينا محافظا على الواجبات الشرعية، والرشد في المال أن يكون محسنا للتصرف المالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عقبة النسب كالإرث، ثم المولي المنعم المولى، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. عرفنا أن من شروط صحة النكاح أن يكون التزويج من قبل ولي المرأة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا يزوجها أجنبي مع وجود أوليائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يصح للمرأة أن تتولى نكاح نفسها ولا أن يتولاه العاقد بدون حضور أوليائها وتولي أحدهم لطرفي العقد. وعرفنا أن من شروط الولي أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح أن يكون وليا. وأما الصبي فإن كان مميزا سنه 10 سنوات أو فوق ذلك ولم يصل إلى حد البلوغ فقيل بجواز ولايته في النكاح. ومن شروط الولي كذلك الذكورية، فيكون الولي ذكرا ولا يكون أنثى، فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج أختها، والعمة لا تزوج بنت أخيها، والخالة لا تزوج بنت أختها. المرأة لا تكون ولية في النكاح لأنها لا يصح أن تزوج نفسها فغيرها من باب أولى، فلعل لا تزوج غيرها من باب أولى. ويشترط في الولي كذلك الحرية، لأن يكون حرا الرقيق لا ولاية له على بناته ولا على أخواته ولا على مولياته النساء القريبات منه، لأنه غير أهل للولاية، فهو أمره بيد غيره، فلا يكون وليا لبنته وأخته. ويشترط في الولي كذلك أن يكون رشيدا، يعرف من يصلح للتزويج ويحسن الاختيار. أما إن كان سفيها في هذا الباب بأن لا يبالي بمن زوج صالحا أو فاسقا، لا يبالي، فهذا لا ولاية له. وذلك أن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفر، وأن يتقي الله جل وعلا في ذلك، فلا يزوجها إلا من يرضى دينه وأمانته، فهي أمانة في يده، فيختار لها الرجل الصالح الذي يصونها ويعفها ويحفظ لها دينها ودنياها. واتفاق الدين من شرط الولي أن يكون متفق الدين مع موليته، فالكافر لا يزوج بنته المسلمة ولا يزوج أخته المسلمة ولا يزوج بنت أخيه المسلمة ولا يزوج قريبته بالنسب المسلمة. وكذا المسلم لا يزوج بنته وأخته الكافرة، لأنه لا ولاية له عليها بكفرها وخروجها عن مبادئ الإسلام، فإن كانت كتابية فلا ولاية له عليها وأمرها بيد أوليائها الكفار مثلها، وإن كانت في الأصل مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام فإن هذه لا تبقى بين المسلمين بل تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ويجوز أن يزوج المسلم الكافرة في صورتين: الوالي الحاكم المسلم تحت ولايته امرأة كافرة لا ولي لها من أوليائها الكفار قريب، فيزوجها الوالي المسلم بحكم ولايته العامة. وكذا المسلم يزوج أمته الكتابية، المسلم يزوج أمته الكتابية، والكافر يزوج المسلمة في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت أم ولده أسلمت وهو على الكفر، فإذا أسلمت أم الولد تحت الكافر فإنه لا يجوز له بيعها لأنها أم ولد، ولا يجوز له أن يستمتع بها لأنها مسلمة وهو كافر، وله أن يزوجها بمسلم فيكون وليها. الحاكم المسلم يزوج المرأة الكافرة إذا كانت في ولايته ولم يكن أحد من أوليائها موجود، وكذا يزوج الرجل المسلم أمته الكتابية. ويزوج الكتابي أمته أم ولده المسلمة. ويشترط في الولي كذلك أن يكون عدلا، أن يكون عدلا ولو كانت عدالته ظاهرة، لأن الأمور الخفية لا يعلم عنها إلا الله، فإذا ظهرت عدالته صح أن يزوج موليته، وإذا لم تظهر عدالته بأن كان فاسقا أو فاجرا مظهرا للكبائر معلنا لذلك فلا ولاية له على قريبته، لأنه غير صالح في نفسه فلا يؤتمن على موليته باختيار الزوج لها. والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوجها ولا تزوج المرأة الأخرى، وإن كانت هي المربية لها والحاضنة لها والمتولية لأمرها فلا تزوجها، وإنما يزوجها أولياؤها من الذكور. فإن كانت هذه المرأة لا أولياء لها وكانت بيد امرأة أخرى تقوم عليها وترعى شؤونها فالحاكم ولي من لا ولي له. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. من له حق الولاية في التزويج؟ وإذا اجتمع الأولياء من يقدم منهم؟ يقول يقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها يعني في تزويجها. لما قال الحرة؟ لأن الأمة الرقيقة المرأة الرقيقة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما ولايتها لمن؟ ولايتها لسيدها، فأبوها لا ولاية له عليها ما دامت رقيقة. ويقدم الأب على سائر الأولياء في التزويج، لأن الأب أكمل شفقة، والمسألة مسألة ولاية، ويختار فيها الأرفق والأقرب والأكثر شفقة، فأبوها هو وليها في النكاح. قد يقول قائل قد يكون ابنها أقرب وهو العاصب لها وأكثر شفقة من الأب، فلما قدم الأب على الابن؟ نقول لأن الابن موهوب للأب، الابن موهوب للأب وليس الأب موهوبا للولد. الله جل وعلا يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فالولد موهوب لأبيه، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالولد ذكرا كان أو أنثى هو وماله بمنطوق الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه، فلذا قدم الأب على سائر العصبة. ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه. من يلي الأب؟ الابن أم الجد أم الأخ؟ الذي يلي الأب هو وصي الأب في النكاح، لا وصي الأب في المال، أو وصي الأب في تسديد الديون، أو وصي الأب في تقسيم الوصية أو الثلث أو نحو ذلك، وإنما يقدم وصي الأب في النكاح على الإبن، ويقدم على الأخ، ويقدم على الجد، ويقدم على سائر العصبة. الأب مسافر سفرا بعيدا، ووصى على تزويج بنته أو بناته فلانا من الناس أجنبي، وأخوهن موجود وجدهن موجود، أيهم أي هؤلاء الذي يتولى عقد النكاح لبنات الرجل المسافر البعيد؟ الذي يتولى النكاح هو الوصي دون الأخ ودون الجد، لأن وصي الرجل بمنزلته، الرجل قبيل وفاته أوصى بأن يتولى تزويج بناته فلان مثلا محل ثقة عنده لأنه طالب علم ورجل صالح، فقال يتولى تزويج بناتي فلان من الناس، وله أولاد كبار وصغار، وله إخوة، وله أب، هذا الأب له أب وله إخوة وله أولاد، ووصى لرجل أجنبي بأن يتولى تزويج بناته، فبعد موته من يتولى التزويج؟ وصي الأب أم الجد الموجود أم الإخوة الموجودون أم الأعمام؟ الذي يتولى العقد هو وصي الأب، لأنه بمنزلته، وما اختاره إلا لسمته فيه بما يتصف به من صفات الصلاح. ثم جدها لأب، وإن على الأقرب فالأقرب، لأن له إيلاد وتعصيبا فأشبه الأب. ثم يلي الأب وصيه، يليهما الجد قبل الابن وقبل الإخوة الأشقاء. قال لأنه له إيلاد، يعني الجد يعتبر والد لحفيده أو حفيدته، فهو أب ويعتبر من الآباء، وأقرب فهو الذي يلي الأب، وتعصيبا لأنه مع عدم وجود الأبناء يعتبر معصبا، فهو أولى بالتزويج من الأبناء والإخوة. ثم ابنها ثم بنوه، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال أليس من أولي؟ قال ليس من أوليائك شاهدا ولا غائبا يكره ذلك. فقالت قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجه. رواه النسائي. ثم يلي الأب ووصيه والجد، يليهما ابن المرأة فهو الذي يتولى تزويجها إذا لم يوجد أبوها ولا جدها ولا وصي الأب، فيتولى التزويج الابن لأنه أقرب العصبة إليها إلى المرأة، ولما ثبت في السنة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها من وفاة زوجها أبو سلمة رضي الله عنه أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فاعتذرت رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: ليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي ولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك. أجاب على قولها بخلاف ما اعتذرت له، اعتذرت بأنه لا يوجد أحد من أوليائك حاضر، فقال: الحاضر والغائب من أوليائك كلهم لا يكرهون ذلك، لأنهم لا يكرهون أن تكون أم سلمة من أمهات المؤمنين زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى الكافر يحب أن تكون ابنته أو أخته زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد سر أبو سفيان رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان أبوها كافرا في حالة كفر أبي سفيان، فسر بذلك وهو كافر، لأن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته غنيمة عظيمة. فعند ذلك لما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم باعتذارها هذا، قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها. وعمر هذا هو ابنها، ابن أبي سلمة، وليس بعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما توهمه البعض، وإنما هو عمر ابن أبي سلمة ابنها. فقام عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه. فأهم من هذا أن الابن يكون وليا لأمه في النكاح. ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث. ثم يلي الابن الأخ ويكون الأخ الشقيق، فإن لم يوجد الأخ لأب، فإن لم يوجد ابن الأخ الشقيق، فإن لم يوجد ابن الأخ لأب. إذا اجتمع الإخوة الأشقة أو لأب، أو أبناء الإخوة أشقة أو لأب، وكانوا عددا، فهل يقدم الأكبر على الأصغر أم لا؟ الجواب: هم سواء الأكبر والأصغر، إلا أنه ينبغي أن يختار الأفضل، يختار الأفضل في دينه وإن كان هو الصغير. ولو زوج الكبير مع أن الصغير أفضل من الاثنين إذا تساويا، ولا ينظر إلى الصغر والكبر، فلا يقدم الكبير لكبره إذا كان الصغير أفضل منه بصفة من صفات الكمال. ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب. كذلك بنو الإخوة، أولا بنو الإخوة الأشقاء، فإن لم يوجد ابن الأخ لأب فإن لم يوجد فمن أنزل منهما وإن نزلوا، يعني كأن يكون ابن أخ مثلا. ويقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب قبل أبنائهم، وبعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. وإن وجد ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أيهما أقرب؟ أيهما الذي يقدم؟ ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق. الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق أنزل درجة، وابن الأخ لأب أقدم درجة. أيهم يقدم؟ يقدم الأقرب درجة إلى المرأة، فيقدم ابن الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق. وإذا قال رحمه الله الأقرب فالأقرب. ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم. ثم عمها لأبوين إذا لم يوجد أحد من السابقين فالعم وليها. ثم يلي العم الشقيق العم لأب. فإن وجد عم المرأة لأب وعم أبيها الشقيق، أيهما يقدم؟ عمها لأب وعم أبيها الشقيق، أيهما يقدم؟ عمها لأب يقدم على عم أبيها الشقيق، لأن عمها لأب أقرب. ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ثم بنوهما يعني بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب، ثم بنو أبنائهم، وهكذا وإن نزلوا. لكن كلما كان أقرب فهو أقدم من الأبعد، وإن كان الأبعد أقوى، يعني الأبعد يدري بالأقوين والأقرب يدري بالأب، فيقدم الأقرب. فابن العم لأب يقدم على ابن العم الشقيق. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية. ثم أقرب عصبة العصبة نسبا، يعني ابن العم وإن نزل، أو عم الأب وعم الجد وعم جد الجد، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب هو الأحق بالولاية، والأحق بالميراث هو الأحق بالتزويج. بعد الأب ووصية والجد والابن، بعد ذلك ينظر إلى الأقرب في الميراث. وأما بالنسبة للأب مع وصيه ومع الجد والابن فلا ينظر في ذلك، وإنما على حسب الترتيب المذكور. ومن المعلوم أنه في باب الميراث أن العاصب هو الابن لا الأب ولا الجد، وإنما من الإخوة فما بعد الولي هو الأقرب في الميراث، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. لأن مبنى الولاية يعني جعل الولي على المرأة من الذي تتوقع فيه الشفقة على المرأة والحنان عليها والعطف عليها واختيار الأصلح لها. ومن الأولى بهذه الأمور هو الأقرب فالأقرب غالبا، فإذا جعلت الولاية على حسب الأقرب فالأقرب. ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها. إذا لم يوجد أحد من عصبة النسب بأن تكون لا قريب لها، وإنما هي معتقة من قبل زيد، ليست أمة له الآن، هي حرة، لكنه قد أعتقها أو أعتق أباها، فهو حينئذ هو وليها، لأنه هو عاصبها، يرثها بالتعصيب إذا لم يوجد أحد أقرب منه، فيرثها بالتعصيب، فكذا يتولى عقد نكاحها. ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ليس على الترتيب السابق بالأب والجد ووصية، بل على ترتيب الميراث. فإذا وجد لها ابن معتق وأب معتق، فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ إذا لم يوجد المعتق مات، وإنما يوجد أبوه وابنه، فمن يقدم في الولاية؟ ابن المعتق. ثم أقرب عصبته عصبة المعتق نسبا، ومن المعلوم أن الابن أقرب في التعصيب من الأب. ثم إن عدموا فعصبة ولا على ما تقدم. فإن عدموا لم يعرف أو لم يوجد معتقها، وإنما وجد معتق معتقها فهو وليها، عصبة معتقها يعني مولى المولى، فله ولاية وهو يتولى عقد نكاحها بعد عصبة نسبها. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه. ثم السلطان ولي الأمر يتولى عقد نكاح المرأة التي لا ولي لها، لا يوجد لها ولي، أو لها ولي لكن انقطعت أخباره ولا يدرى أين هو، أو نائب الإمام يعني الذي يتولى هذه الأمور نيابة عن الإمام، لأن الإمام يتولى المسائل الكبار، وله نواب يتولون جزئيات الأمور نيابة عنه. ومن هو نائب الإمام في هذه الأمور؟ أهو القاضي أم الأمير؟ كلاهما ينوب عن الإمام، لكن أيهما الذي يتولى هذا الأمر؟ قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. القاضي الذي يتولى القضاء والأمور الشرعية والفصل بين الناس بالكتاب والسنة، ويتولى إقامة الحدود وإثباتها، هذا هو نائب الإمام في هذه الأمور، فهو الذي يتولى عقد النكاح، فلا يتولى عقد النكاح الأمير، وإنما يتولاه القاضي. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فإن عدم الكل، عدم كل من تقدم، وكانوا في ولاية غير إسلامية ليس فيها حاكم إسلامي، من يتولى عقد نكاح هذه المرأة المسكينة؟ لا ولي لها ولا سلطان ولا نائب سلطان، من يتولى؟ تجلس بدون زواج؟ زوجها ذو سلطان في مكانه. كبير القرية، كبير القبيلة، أمير الجيش، كبير الجماعة في تجارة أو نحوها، يتولى تزويجها وعليه أن يختار لها الكفء. ذو سلطان في مكانه، وإن لم يكن له سلطان عام، ليس له ولاية عامة، وإنما هو كبير أهل هذه القرية، هل له ولاية؟ ليس له ولاية شرعية، وإنما هو كبير هذه القرية، هو الآمر والناهي فيها. أو هؤلاء الجيش، وصار معهم امرأة مات زوجها واعتدت ورغب بعض رفقائها في تزوجها، وأولياؤها غير موجودين وبعيدون، والأحسن لها والأحفظ لها أن تزوج برجل كفر، فيتولى تزويجها أمير هذا الجيش أو هذه السرية أو هؤلاء المجموعة من التجار أو من المسافرين. وكذا المرأة المسلمة أسلمت في بلاد الكفار، لا يتولى تزويجها كما تقدم لنا أبوها ولا أقاربها الكفار، وهي في بلاد ليس فيها ولاية إسلامية، في بلاد الكفار. من يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها المسؤول عن الأمور الإسلامية، أن يكون مثلا كبير المركز أو رئيس الجماعة الإسلامية في هذا البلد هو وليها في النكاح، فيتولى تزويجها. أمير المركز الإسلامي مثلا في مكان كذا، أمير الجماعة الإسلامية في مكان كذا، يتولى تزويج الفتيات المسلمات اللاتي انقطعن عن ولاية آبائهن وأقاربهن بإسلامهن، فيتولى تزويجهن من يتولى ويرعى الشؤون الإسلامية في بلدانهن. فإن تعذر وكلت، فإن تعذر الكل، ما وجد شيء من هذا، جماعة ليس لهم أمير كبير، أو في بلاد ليس فيها ولاية وليس لها رئيس، ما وجد أحد تولى هذا الشيء، فهي توكل رجلا مسلما ويتولى تزويجها. ولي أمة سيدها ولو فاسقا. ولي أمة، تقدم لنا المرأة الحرة المسلمة وليها أبوها. ولي الأمة المسلمة من هو؟ الأمة المسلمة، من وليها؟ سيدها ولو أنه فاسق في دينه وخلقه، لأنه له حق أن يستمتع بها ما دام مسلما وهي مسلمة وإن كان فاسقا، فكذلك يتولى تزويجها. ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام. ولا ولاية لأخ من أم، لأنه ليس من العصبة، وإن كانت عنده في بيته، وهو الذي تولى تربيتها وتعليمها والقيام عليها، فليس له ولاية في النكاح. وكذلك الخال، وكذا العم من أم، يعني أخ الأب من أمه، فليس لهؤلاء ولاية في النكاح، لأن الولاية محصورة في العصبة. ثم السلطان. فالأخ فمن كان من ذوي الفروض الذي هو الأخ لأم، أو كان من ذوي الأرحام كأولاد الأخ لأم والعم لأم وأولاد العم لأم ونحوهم، فهؤلاء ليسوا من العصبة فلا ولاية لهم بالنكاح. فيزوج ابن العم الشقيق أو لأب مع وجود الأخ لأم أو العم لأم، لأن من أدلى بالأم لا ولاية له بالنكاح. وكذلك أبو الأم لا ولاية له بالنكاح وإن كان أبا، لأنه يدلي بالأم وليس بوارث فلا ولاية له بالنكاح. فإن عضل الولي الأقرب منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر. فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر. فإن عضل الولي الأقرب، الولي الأقرب منع، والمنع لا يحلو إما أن يكون بحق أو بغير حق، فإن كان بحق فله ذلك ولا يعتبر عضلا، وإن كان بغير حق فيعتبر عاضل ويفسق بذلك إن تكرر العضل منه. إيضاح ذلك، تقدم الخاطب للأب فرده الأب، والبنت رغبت فيه وحرصت عليه وتقدمت للمحكمة، ترغب في العقد لها لهذا الرجل الذي تقدم لخطبتها ورده أبوها، فالمحكمة تطلب والدها وتقول له لما لم تزوج هذا الرجل، فإن قال لأنه فاسد قبل قوله لأنه ضعيف الدين، لأنه سيء الأخلاق، لأنه كثير الخصومة، لأنه مؤذي للجيران، لأن فيه عيبا شرعيا، فيقبل قول الأب في هذا فلا يعتبر عاضلا. لا يعتبر برده هذا عاضلا. فإن جاء آخر وهو مثل الأول أو قريبا منه ورده الأب فلا يعتبر عاضلا. جاء ثالث وهو مثل الأول أو قليل منه فرده فلا يعتبر الأب عاضلا، لأنه يريد أن يختار لموليته لبنته رجلا كفءا ولا يحب أن يزوجها فاسقا. فإن رد الأول والثاني والثالث قال لأنهم من أقرباء الأم مثلا وهو متخاصم مع الأم ولا أريد أن أزوجها أحدا من قرابة أمها، نقول له هل ترضيه بنقص في دينك؟ قال لا أبغى إلى الله ورجل صالح، لكن من قرابة الأم وأنا متخاصم مع الأم، ألزمناه بالتزويج؟ فإن أبى نقلنا الولاية إلى من يليه واعتبرناه فاسقا برده ثلاثة فأكثر. أما إذا كان الرد لواحد فلا يعتبر به فاسقا، فإذا تكرر الرد منه بدون مبرر شرعي اعتبرنا الولي فاسقا ونقلنا الولاية إلى من يليه ثم من يليه ثم من يليه وهكذا. فإن أبوا كلهم تزوجها القاضي. وأما إذا كان رد الأب ردا شرعيا، لأن قال إن هذا فيه كذا وكذا مما يحل بدينه وشرعه، فلا يلزم الأب بتزويجها به، ولا تنتقل الولاية منه إلى غيره. أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه زوج الحرة الولي الأبعد، لأن الأقرب هنا المعدوم. أو كان الأقرب غير أهل، كان الأب مثلا مجنون أو رقيق وهي حرة، أو كان رجلا كبيرا مسنا مخرفا لا يدرك الأمور، الأب موجود لكنه مخرف، أو كان الأقرب الذي هو مثلا ابن طفل صغير ليس محلا للولاية، أو كان الأقرب كافرا أو فاسقا غير صالح للولاية لفسقه ولإظهاره الكبائر، أو غاب غيبة منقطعة سافر منذ كذا سنة ولا يدعى عنه، أو حي من ميت يسأل عنه ولا يعلم عنه، أو يعلم عنه أنه في المكان الفلاني لكن تعذر الوصول إليه أو صعب الوصول إليه، أو يخشى إذا ذهب ذاهب ليستأذنه في ذلك يفوت على المرأة هذا الرجل الكفر الذي هو غنيمة، رجل صالح مستقيم في دينه وخلقه يفرح به إذا خطب الفتاة، ولو انتظر وليها الأقرب تركها هذا الرجل الصالح وذهب يبحث عن غيرها ممكن أن يزوج إياها في الحال، فمثل هذا الرجل الصالح غنيما إذا خطب والولي يتعذر الوصول إليه قريبا، وإن كان يمكن الوصول إليه لكن بعد مدة طويلة يفوت الرجل الصالح، فتنتقل الولاية إلى من؟ إلى الذي يليه، الأب مثلا مخرف بكبر سنه، والابن صغير مثلا، والأخ الشقيق موجود وصالح للولاية، من يتولى؟ الأخ الشقيق. الأب لا يحسن غير صالح للولاية، والعم موجود وصالح وهو الذي يقوم عليها ويرعى شؤونها، يزوج في غيره العم مع وجود الأب. الأب انقطعت أخباره ولا يوجد لها ولي قريب سوى ابن عم فيزوجها. فإذا صار القريب غير صالح للولاية أو صالح لكنه بعيد انقطعت أحباره أو لا يوصل إليه إلا بكلفة ومشقة فيزوجها حينئذ من؟ الأبعاد. وبعض العلماء حدد المسافة بأن تكون لا تقطع إلا بسنة ذهاب وإياب سنة، والأولى عدم التحديد بوقت لأنه لم يرد النص، وإنما إلى سهولة الوصول إليه أو عدم سهولة الوصول إليه. إذا كان ذهب في بلاد بعيدة ومعلوم مثلا أنه في الهند أو في كذا أو في كذا، لكن كيف يوصل إليه؟ لا يعرف له عنوان ولا يمكن أن يتصل به، فحينئذ لا بأس أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إذا تعذر الوصول أو شق الوصول إليه. إن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. إذا زوج الأخ الشقيق مع وجود الأب، أو زوج الابن مع وجود الأب، أو زوج ابن العم مع وجود العم، أو زوج ابن الأخ مع وجود الأخ، فما حكم هذا الزواج؟ يقول الزواج غير صحيح، يعني زواج فاسد، لأنه فقدت فيه الولاية، وذلك أن الولي الحقيقي هو الأقرب، فإن تعذر أو عدم أو عضل انتقلت الولاية إلى الذي يليه. فلا تنتقل الولاية إلى الذي يليه إلا لسبب. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناه صح النكاح استصحابا للأصل. إذا ترك الأقرب ظنا أنه ليس بقريب، أو ترك الأقرب ظنًا بأنه لم يرشد بعد، هو سفيه ولم يرشد، وتبين فيما بعد أنه قد رشد، أو ترك الأقرب لكونه مجهولًا، لكن تبين لنا بعد ذلك أنه حال العقد كان صافيًا وليس بمجهول، فما حكم الزواج حينئذ؟ الزواج صحيح استصحابا للأصل. وإيضاح ذلك، لو أن ابن عم زوج امرأة لأنه هو إياها في بلد واحد، وهو هي تأوي إليه ويعطف عليها، ويظن أنه هو أقرب عصبتها، ابن عم تزوجها، بعد أيام من العقد جاءنا لها ابن عم في مكان آخر ما أدرينا عنه، ما علمنا إلا بعدما تم العقد. فهل العقد صحيح أو لا؟ العقد صحيح، لأننا لم نعلم عن وجود ذلك إلا بعدما تم العقد، والأصل صحة العقد لأنه قام به الولي المعروف. المرأة ابنها المعروف عنه أنه صغير، يقال ابن 10 أو 11 سنة، ويظن به ذلك، فعقد لها أخوها، فبعدما أجرى الأخ العقد تبين لنا أن الولد بالغ، عمره 15 سنة نعمة أو 16 سنة، كانوا يتصورونه صغيرا، فما حكم العقد حينئذ؟ العقد صحيح، لأنه حال إجراء الأبعد للعقد كان يظن أن الأقرب غير أهل، أو يظن عدم وجوده. وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة. ووكيل كل ولي يقوم مقامه. الجد أراد سفرا ووكل رجلا في أن يتولى تزويج بنت ابنه، وأخوها الشقيق موجود، فهل يزوجها أخوها الشقيق أم وكيل جدها؟ وكيل جدها، لأن الوكيل بمنزلة الموكل، وسواء كان الوكيل حاضرا الموكل حاضرا أو غائبا. للرجل أن يوكل آخر في تزويج بنته أو أخته وإن كان بالبلد، يكتب وكالة لشخص آخر بأن يتولى عقد النكاح لابنته أو لأخته أو لبنت أخيه أو نحو ذلك. بشرط إذنها للوكيل.